اكسر القيد ولا تخشى الحن، من يرى شمسا اذا ضاع الوطن الوطن الوطن الوطن الوطن. لو سألت الناس عن شيء لمن ستجد حتى وإن طال الزمن من يسودك بصدق ما وجب. أكثر الناس محب لا عجب لا عجب لا عجب. هكذا الأخيار من دون سبب، يدهم بيضاء ترجو من أحب من أحب من أحب من أحب من أحب. إنما الظلمة في بعض الأمم قد تفشت عندما الحب عدم، فتردت حالهم تحت القدم. ثم أمسوا في قطيع كالغنم كالغنم كالغنم كالغنم كالغنم. لو أردنا العز والخير والوفير فلنحب كل كبير وصغير. فلنحب فلنحب فلنحب. من أشعار رافع دم الهاشمي والمؤدد أردنا أن نسير. حبنا الآخر نبع للمصير، حبنا الآخر من يبقي الوطن الوطن الوطن الوطن. حبنا الآخر من يبقي الوطن، حبنا الآخر من يبقي الوطن. من أشعار رافع دم الهاشمي.